هو القتل والتناحر والفتنة واختلاط أمور الناس وفشو الفوضى بينهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. والهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومنها الهجرة من مكة لما كانت دار كفر إلى المدينة، وهي من أجل العبادات وأعظم القربات، وبخاصة إذا كانت إليه عليه الصلاة والسلام. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام معاشر الإخوة، شبه النبي عليه الصلاة والسلام العابد ربه وقت الهرج والفتنة بالمهاجر إليه فراراً بدينه. وسبب هذا التشبيه أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيهاً بحال الجاهلية. فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به متبعاً لأوامره مجتنباً لنواهيه. ذكر هذا المعنى الحافظ ابن رجب رحمه الله. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله: ووجه تمثيله أي الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ووجه تمثيله بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهلها إلى دار الإيمان وأهلها، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة. أيها المسلمون، إن هذا الحديث المبارك يرسي المنهج القويم الذي ينبغي أن يسلكه طالب النجاة من شر الفتن. وقد يتساءل الكثير منا: لم كانت العبادة في زمن الفتن بهذه المنزلة ورتب عليها هذا الأجر الكبير والفضل العظيم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم جعلها مثل درجة من هاجر إليه؟ فأقول جواباً عن هذا التساؤل: أولاً، أن الفتن إذا عمت اشتغل الناس بها وأثرت في قلوبهم وألهتهم عن عبادة ربهم، ولم يتفرغ للعبادة إلا القليل، وهم الذين يفرون إلى الله عز وجل من الفتن وأهلها. وقد دلت شواهد الكتاب والسنة على فضل العبادة في وقت الغفلة. ثانياً، أن العبادة مفتاح من مفاتيح النصر وسبب من أسباب جلب الأرزاق والنعم ودفع الفتن والنقم. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فإن الله بعبادات عباده المؤمنين ودعائهم يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار، وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفارهم، ونزول الغيث بدعاء المؤمنين واستغفارهم، والنصر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم، وأمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمنون. ثالثاً، أن المنفرد بالطاعة من بين أهل الغفلة قد يدفع الله عنهم بصلاته البلاء وينجيهم بدعائه من الفتنة. وقد قال غير واحد من المفسرين في قول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قالوا: لولا أن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي، وبمن يتقي عمن لا يتقي، لأهلك الناس بذنوبهم. رابعاً، أن في أيام الفتن معاشر الإخوة تهيج النفوس، وتنزعج القلوب، وتطيش العقول، وتضطرب الأمور، وتفشو الفوضى، ويذهب الأمن، فلا يصلح حينئذ إلا العبادة والذكر والاستغفار رجاء الحصول على الثبات والسكينة والطمأنينة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. روى الطبري في تفسيره عن قتادة رحمه الله قال: سكنت إلى ذكر الله واستأنست به. خامساً، أن العبادة معاشر الإخوة شفاء لما تدعو إليه الفتن من الأمراض، فتطهر النفوس من التهور والاندفاع، وتزكيها من حب الشهرة والظهور، وتحميها من الطمع والحرص على المال والرئاسة والزعامة والمنافسة فيها. روى الإمام مسلم في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له ابنه عمر إبان الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال له ابنه عمر: أنزلت في إبلك وغنمك؟ وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان ممن اعتزل الفتنة التي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، فجاءه ابنه وقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والعبد الخفي هو المنقطع، هو المنقطع زمن الفتنة لعبادة ربه، المشتغل بما ينفعه، الذي لا يريد علواً في الأرض ولا فساداً، ولا يبغي شهرةً ولا منصباً. سادساً، أن العبادة معاشر الأحبة تستدفع بها الفتن، لأن الفتن سببها الذنوب والمعاصي، فإذا تاب أصحابها واستغفروا ربهم منها وفروا إليه بعبادته وذكره والتضرع إليه، نجاهم منها ووقاهم شرها. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وفي البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعاً يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه عليه الصلاة والسلام، لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وفي الحديث: الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل، لرجاء وقت الإجابة لتكشف أو يسلم الداعي ومن دعا له. سابعاً، أن التفرغ للعبادة معاشر المؤمنين انصراف عن القيل والقال، وترك لما يعني الإنسان من الأخبار لما لا يعني الإنسان من الأخبار، وإعراض عما لا يحسن وعما ليس هو من أهله في دبير ولا قبيل ولا له فيه ناقة ولا فصيل. ولا شك أن هذا أسلم للعبد وأحوط وأبعد عن مشاركته في إحداث الفوضى والاضطراب وسفك الدماء ونشر الأكاذيب وإعادة الظلمة وقذف الأبرياء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله